بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: آداب المحدث. وصحح العزم ومن أحسن ما يقصد في ذا العلم شيئان، هما تكثيرك الصلاة لا للعادة، بل قاصدا بذاك للعبادة، والنفع مطلقا كقول الحنظلي: لعل ما أنجو به لم يحصل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الفصل وهذا العنوان في آداب المحدث، وذلك أن من أراد أن يحدث وأن يسرد الأسانيد والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد لها من آداب، والآداب منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. والمحدث هو الذي يقرأ الأحاديث بالأسانيد حتى تؤخذ عنه، وكانت هذه المجالس قديما مجالس مشهورة ومعروفة عند أهل العلم، يعقدون مجالس الحديث في المساجد، والتحديث هو أشرف أبواب العلم وأعز أبواب العلم والمذاكرة بالحديث، ولهذا تضمحل دونه كل اللذات وكل الرياسات، لأنه حينما تقترن به النية الصحيحة كما شاء المصنف رحمه الله فإنه يعان ويسدد ويجد من المحبة ما لا يوصف، حتى إنه ربما نسي ما حوله من شدة انشغاله بما هو فيه. ومما يذكر في هذا قصة مشهورة للطبراني رحمه الله مع أبي بكر الجعابي، ذكرها الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، يقول: حضرت مجلسا اجتمع فيه سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني اللخمي الإمام المشهور المعمر المتوفى سنة 60 و300، ولد سنة 60 و200، فله 100 سنة رحمه الله، أكمل 100 سنة لما توفي. وأبو بكر الجعابي أيضا حافظ كبير من علماء بغداد، فكان يتذاكران. يقول ابن العميد: حضر مجلسهم وهم، وابن العميد كان الوزير المشهور الأديب، فحضر المجلس وكان يتذاكران، فكان الطبراني يغلب أبا بكر بكثرة حفظه، حافظ عظيم الطبراني، وكان الجعابي يغلبه بذكاء أهل بغداد، فلم يغلب أحدهما الآخر، حتى إذا ارتفعت أصواتهما في المذاكرة وكل يدلي على الآخر، إذ قال أبو بكر الجعابي: عندي في الدنيا عندي حديث ليس عند أحد في الدنيا، يعني أن روايته وسنده ليست عند أحد. قال: ما هو؟ يقول أبو القاسم: قال: حدثنا أبو خليفة الجمحي، قال: حدثني سليمان بن أيوب، وساق حديثا بسنده. قال الطبراني، الطبراني اسمه سليمان بن أحمد بن أيوب، قال: أنا سليمان بن أيوب الذي هو شيخ أبي خليفة الجمحي، فاسمع عني هذا الحديث حتى يعلو سندك. فخجل الجعابي خجل شديد، فقال ابن العميد: فلا أنسى خجل الجعابي ولا أنسى فرح الدارقطني، فليت الرئاسة لم تكن وليتني فرحت كفرح الطبراني، فحصل لي ما حصل ولم يكن شيء من أمر الدنيا من رئاستها. يقول رحمه الله: لأن أبا خليفة لما روى عن الطبراني ما قال سليمان بن أحمد، لأنهم ربما غيروا في الأسماء أحيانا، يعني هو نوع قد يكون نوع من التدليس، لأنه يروي عن كثير، فتارة يقول سليمان بن أحمد بن أيوب، وتارة يقول أبو القاسم الطبراني، وتارة يقول سليمان بن أيوب فينسب إلى جدة، فالذي يسمعه يوهم أنهم مشايخ كثيرون، وأن له مشايخ كثير. فالجعابي لم يظن أن سليمان بن أيوب هو سليمان بن أحمد، ظنه شخصا آخر وشيخا آخر. فالمقصود أن هذا يقع ومثله كثير، والقصص في هذا كثيرة جدا. فالشأن أن دراسة العلم ودراسة الحديث وروايته كانت لأهل العلم في المدينة وفي الحجاز، مدينة مكة، وفي بغداد، وفي الشام، في العراق، وفي الشام، وفي خراسان، في سائر أقطار الدنيا. فذكر العلماء آدابا كثيرة. يقول رحمه الله كما ذكر ابن دقيق العيد في كتاب الأصل: وصحح العزم. تصحيح العزم هو أن يخلص من كل شائبة، ومنه ما هو واجب بأن ينوي بذلك، لا يصرف النية الفاسدة، أن يصرف النية الفاسدة في طلبه للعلم، وأن تكون نية صالحة في طلبه. صحح العزم يعني القصد. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وكان أهل العلم يستحبون أن يذكر هذا الحديث في كل مصنف، ويستفتح به كل كتاب، كما يقوله ابن مهدي رحمه الله وغيره: استحب لكل مصنف أن يستفتح بهذا الحديث، إشارة إلى استحضار النية حقيقة وإن كان يستحضرها حكما. وصحح العزم القصد، يعني حينما تريد أن تحدث، تريد أن تنشر هذا العلم، أيضا كذلك تصحيحه في طلبه، لكنه في نشره يكون أشد. ومن أحسن ما، يعني من أفضل ومن أولى ما يقصد، من أحسن ما يقصد في ذا العلم، المقاصد التي يقصدها طالب العلم كثيرة، لكن المصنف رحمه الناظم ذكر شيئين يجمعان المقاصد كلها في ذا العلم، وهو علم الحديث، يعني هذا العلم، شيئان هما: أولا تكثيرك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في الحديث يكثر ذكره عليه الصلاة والسلام في الأسانيد، فإياك أن تبخل على نفسك بأن لا تصلي عليه عليه الصلاة والسلام نطقا وكتابة، فإذا كتبته، إذا كنت تكتب اكتبه وتلفظ به، وإن كان يحصل بكتابته الأجر، لكن اجمع بين الكتابة لفظ، بين الكتابة خطا وبين النطق به لفظا، فيجتمع لك أجر كتابته وأجر التلفظ به، ومن صلى عليه صلاة وصح صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وسلم. لا للعادة، بمعنى لا يكون جريان اللسان مجرد عادة تجلسا، بل يستحضر النية. ولهذا قال: وصحح العزم، وهذا إشارة إلى تصحيح العزم. وفي هذا فضل العلم، حينما يعلم فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي بهذه النية، وإذا استصحب النية كفى، لأن استصحابها يكفي، وإن لم يستحضرها حقيقة، واستحضار حقيقة أولى، استحضار هذا الأجر. لا للعادة، لأن العمل إذا كان عادة يضعف. ولهذا ربما يصلي الإنسان الصلاة وإن برئت ذمته، وإن حصل أيضا له أجر، لكنه أجر قاصر، ليس كمن يستحضر النية وعظمة الله سبحانه وتعالى في الصلاة، الصلاة المفروضة قصدي، وكذلك في هذا الموطن وفي هذا الباب، وهو باب الصلاة عليه الصلاة والسلام، بل قاصدا، يعني بذلك، بنية بذاك، يعني بالصلاة للعبادة، وهو طلب الأجر الوارد في الخبر. والعبادة هي كل ما أمر الله به من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل الأقوال والأفعال. وهذه الصلاة عليه الصلاة والسلام من أجل الصلوات وأفضلها، من أجل الصلاة، من أجل العبادات وأفضلها، جل وحديث أبي بن كعب إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، لما قال إني أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي الحديث. وجاء وضع الصلاة معلوم في الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في حديث عبد الله بن عمرو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وهما أخرجه مسلم، كذلك جاء في هذا المعنى أيضا أحاديث في المسند، بل قاصدا بذاك للعبادة. أيضا يحذر من الاختصار كما يفعل في كثير من الكتب، يضعون صاد لام عين ميم صلعم، هذا من البخل، تجد بعض الكتب يضعون رمز صلعم صلى الله عليه وسلم، لا، بل وإن كان هذا يعني يظن أن من وضعه أو إذا كان قد كتبه فإنه يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. ومن العجيب أن ربما تكون هذه الكتب حشيت بكلام فضول هو في الحقيقة تسوي سواد على بياض ولا يساوي الحبر الذي كتب به، ومع ذلك يبخل أو يبخل بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام كتابتها تامة. والنفع مطلقا، أي قاصدي نفع، يعني يقصد النفع، والنفع مطلقا بالمعنى حينما ذكر رحمه الله الصلاة عليه عليه، هذا هو الأول، وهذا نفع قاصر من جهة، وهذا نفع قاصر بصلاتك أنت، يعني حينما يصلي الإنسان هو في الأصل نفع قاصر، لكنه حينما يقتدى به ويؤخذ عنه يكون نفعا متعديا، لكن في الابتداء أجره له، فإن أخذ عنه كان نفعا متعديا. ثم قال والنفع يعني في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام بذلك، وكذلك نفع الخلق مطلقا بهذه النية، لا ينوي به ذلك أمرا من أمور الدنيا ولا يقصد به شيئا من أمور الدنيا، بل يقصد نفع الخلق، وهذا هو أفضل ما ينفع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من علم لا ينفع، ولأن نفع مطلقا، شوف مطلقا، وهذا من أعظم ما يقدمه من يعلم الناس الخير، وهو أن ينفعهم، وأعظم النفع في أمور الدين مطلقا لم يحده بشيء، كقول الحنظلي. من هو الحنظلي هذا؟ نعم، عبد الله بن مبارك بن واضح الحنظلي مولاهم رحمه الله، الإمام المشهور توفى سنة 81 و100، هو الحنظلي رحمه الله، كقول الحنظلي، هذا إمام كبير عظيم حافظ جمع خصال الخير كلها رحمه الله. لعل ما أنجو به لم يحصل. ابن مبارك سئل لأنه كان يكثر الكتابة والطلب، فقيل له دائما تكتب كل شيء؟ يقول، قال رحمه الله، هكذا كلام السلف، كلام شفاء ودواء مع وجازته واختصاره، لكنه يجمع المعاني العظيم، وهذا أثر من العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ما في حشو. قال رحمه الله لما قال لعل الكلمة التي أنجو بها لم أكتبها حتى الآن، رحمه الله، لعل الكلمة التي أنجو بها لم أكتبها حتى الآن، قد تكون كلمة عمل بها وقد تكون كلمة علمها، وقد يكون في الأمرين بالأمرين جميعا. صدق رحمه الله، قد ينجو العبد بكلمة واحدة، وأعظم كلمة كلمة التوحيد حينما يقولها صادقا، خاصة في آخر حياته، فإنها تثقل ولو كانت سيئاته أمثال الجبال، ولو كانت سجلات كما حديث عبد العمر 99 سجل، كل سجل مد البصر، ثقلت به هذه الكلمة وطاشت السجلات وثلق وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء. والمعنى الكلمة التي يعمل بها قولا أو فعلا أو يعلمها غيره قولا أو فعلا رحمه الله. وهذه الأبيات من أحسن ما في هذه المنظومة، قد يحسن حفظ هذه الأبيات خاصة هذه، لو لم يخرج طالب العلم من حفظ الموضوع إلا بهذه ثلاث الأبيات لكان خيرا عظيما. ثلاث أبيات عظيمة جامعة نافعة مفيدة رحمة الله عليه، فقد سدد العراقي رحمه الله في هذه الأبيات الثلاثة. نعم. قال رحمه الله: والأجر في التبليغ ليس يرتأى فيه ومنه نضر الله امرأ. نعم، والأجر في التبليغ ليس يرتأى. يبين رحمه الله أن الأجر في تبليغ السنة ليس فيه شك ولا ريب. تقول ارتأيت في الأمر وارتأينا في الأمر، أي تشاورنا فيه، وارتأيت فلانا أخذت رأيه، يعني ليس محلا للمشاورة محل للنظر، بل هو أمر مقطوع به لعموم الأدلة التي جاءت بالتبليغ: بلغوا عني ولو آية تسمعون ويسمع منكم. كذلك وذكر دليل الأجر في التبليغ، تبليغ السنة، وهذا هو الواجب أن تبلغ السنة. وفي هذا بيان أن الواجب على المكلف البلاغ: لأنذركم به وما بلغ، إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت. المكلف يبلغ، وهذا من رحمة الله ومن نعمة الله، فمن بلغ فأجره كامل والحمد. ولهذا قال أهل العلم: إن العبد يأمر وينهى ولو علم أنه لا يستجاب له، ما دام أنه لا ضرر عليه يأمر وينهى، بل يأمر ويبلغ ولو كان قاصرا ولو كان ناقصا. وهذا بحث آخر، لكن الشأن أن المصنف رحمه أن الناظم رحمه الله يقول أن الأجر في التبليغ، تبليغ السنة، دلت عليه النصوص بلا شك ولا ريب، بلا ريب. ومنه يعني النصوص كثيرة من للتبعيض، ومن النصوص ومن أدلة التي جاءت في الأجر في التبليغ: نظر الله امرأ، من النظارة وهي الوضاءة فيما يظهر على أهل العلم الذين ينشرون العلم، وخاصوص سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومنه نظر الله امرأ، وهذا ثبت في حديث ابن مسعود عند أحمد والترمذي، وكذلك حديث زيد بن ثابت عند أحمد وأبي داود، وهما حديثان جيدان، وكذلك أخرجه أحمد من حديث جبير مطعم ومن حديث أنس بن مالك، وجاءت حديث أخرى كثيرة في هذا الباب، لكن هذه من أشهر حديث، هذه الحديث أربع: حديث مسعود وحديث زيد بن ثابت وحديث أنس وجبير مطعم رضي الله عنهم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع. سمع مقالتي فوعاها فبلغها. ولهذا طالب العلم: وكل من تعلم علما يسمعه ثم يحفظه ثم يعيه ثم يبلغه. أربع مراتب العلم، أربع مراتب: سماعه ثم حفظه ثم وعيه، يعني التأمل فيه والنظر، ثم بعد ذلك تبليغه. تبليغه يكون تبليغه بعدما يتقن العلم، يبلغ العلم. وهنا والحمد لله الشريعة، ولله الحمد، واضحة وبينة، وجمهور نصوص الشريعة واضحة، ولهذا يبلغ الإنسان الأحاديث التي يسمعها، وقد يكون ليس عنده من الحفظ أو السعة في الاطلاع من النصوص الواضحة البينة التي يفقهها وتظهر له الخير الكثير والشيء الكثير. هذا من رحمة الله في يسرها لفظا ويسرها معنا ويسرها على النفوس وأخذها بزمام النفوس. قال: ومنه نظر الله امرأ، يعني من النصوص في هذا. نعم. نعم. قال الناظم رحمه الله: ومن له احتيج تصدى لا يقف، وبالزمان والمكان يختلف. نعم. المصنف رحمه الله لما ذكر يعني ذكر تصحيح النية تصحيح العزم وصحح العزم ومن أحسن ما يقصد في ذا العلم شيئان هما تكثيرك الصلاة لا للعادة بل قاصدا بذاك للعبادة والنفع مطلقا كقول الحنظلي لعل ما أنجو به لم يحصل لي. ذكر هذه الأشياء التي ينبغي لطالب العلم أن يستحضرها ثم بعد ذلك بيّن أن فيه أجر وخير كثير حتى يحدوه إلى تبليغ العلم. ثم ذكر رحمه الله من يبلغ وهل هناك سن محدد معين لأن فيه خلاف. قال رحمه الله وهذا ما ذكره هو القول الصواب وهو الذي أيضا أشار إليه في الأصل في الاقتراح من دقيق العيد رحمه الله. قال ومن له يعني أي شخص أو أي طالب للعلم احتيج إلى ما عنده من العلم وتكون الحاجة حينما يكون عنده علم ينشر. تصدى معنى تصدر وأصل تصدى في اللغة تعرض يعني تعرض لذلك لنشر العلم وتصدر له. تصدى لا يقف يعني لا يتوقف ولا يقول لست أهلا لا ينشر العلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. قال الإمام أحمد رحمه الله لا أنكر على من حفظ مسألتين أو ثلاث يستند إلى سارية من سوار المسجد يحدث الناس بها ولأن العلم يتجزأ على الصحيح أما ما ذكر كثير من الأصوليين في هذا الباب كثير منه لا يوافقون عليه ولم يستندوا إلى حجة بينة في هذا الباب. قال لا يقف وبالزمان والمكان يختلف وحسب الزمان وحسب المكان. فالإنسان قد يكون في زمان في قلة في أهل العلم وقلة في كما هو في زماننا هذا في كثرة الشرور وكثرة الفتن وقلة أهل العلم وترى يعني الموت حصد أناسا من أهل العلم الكثير. وهذا مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. وهذا يدعو إلى نشر العلم وأن أهم ما يكون أن يصحح النية في ذلك ويجتهد أن يبلغ البلاغ الصحيح يكون على ثقة وعلى ثلج ويقين مما يبلغه هذا أهم ما يكون. فإذا شك في شيء توقف وسأل عنه وما تيقنه من معدنه من كتاب أو ممن أخذه من أهل العلم بلغه فله أجره ولله الحمد لا يقف. وبالزمان يختلف بحسب الزمان والمكان. قد يكون مثلا في مكان في علماء كثير ومكان آخر في بلاد في بعض الهجر بعض القرى في بعض المدن مثل ما يكون اليوم مثلا في بعض بلاد الكفر في بلاد الغرب وغيرها حينما يكون إنسان عنده شيء من العلم يتعين عليه أن ينشر العلم وأن يدعو إلى الله عز وجل بل يتعين عليه بل إن بقاءه في بلاده في هذه البلاد متعين بل لو أراد الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام قد يمنع منها إذا كان يترتب عليه إخلاله بثغر من ثغور الإسلام حينما يكون إنسان ينفع الله به بين الناس فيتسبب في إسلام قوم أو هداية أناس ممن ظلوا من أهل الإسلام. وهذا في بلاد الغرب شيء واسع وكثير في ذوبان أهل الإسلام بين النصارى وأمثالهم حتى كأنهم لا دين لهم حينما ترهم. فإذا من الله على إنسان بالدعوة إلى الله فحد الله على يده قوم وترتب أنه لو ترك هذا المكان ولا ضرر عليه في البقاء فإنه يتعين عليه البقاء بل لا يجوز له ترك. وهذا نص عليه الماوردي رحمه الله في كتاب الأحكام السلطانية، ونص عليه تقي الدين رحمه الله في بعض كتبه رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. وهذا لتقتضيه الأدلة، أدلة الشريعة ومعاني الشريعة وما جاءت به من المعاني الصحيحة، لأن المعنى بحسب ما يظهر الدين. ولهذا أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في مكة بالهجرة من بلد كفر إلى بلد كفر. هاجروا من مكة وهي بلد كفر إلى الحبشة وهي بلد كفر قبل أن يسلم النجاشي، وسميت هجرة وهم هاجروا إلى بلاد كفر، لأنه ترتب على هجرتهم في مصالح تضرروا، فأذن لهم عليه الصلاة والسلام بالهجرة. فالمقصود أن من احتاج له تصدر في لهذا، ولا لا يقف على ولا يقف ولا يتردد، ولأنه يختلف بحسب الزمان وبحسب المكان كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وبعضهم يختار للخمسين وليس منكرا لأربعين. نعم. وبعضهم، هو رحمه الله ذكر القول المختار ثم ذكر القول الذي قال به البعض وهو غير مختار، والعادة في الخلاف أنه يذكر الأقوال ثم يذكر الراجح، وربما ذكر الراجح، وهذا قد يكون أحسن حتى لا ينعقد في النفس القول المرجوح فيغفل عن القول الراجح، وهذا هو أحسن ما يكون، تفصيل الخلاف مع ذكر الراجح. أما إطلاق الخلاف هذا ضعف عند أهل العلم، حينما يطلق الخلاف هذا ضعف، وأفضل ما يكون لطالب العلم معرفة الخلاف ومعرفة الراجح حينما يتبين، وإلا قد يطلق الخلاف بلا ترجيح حينما لا يظهر له، حينما لا يتبين له، بل هو الواجب عليه أن يقف، لكن حينما يكون وقوفه عن قصور أو تقصير، إذا كان عن قصور لا شيء عليه، لكن إذا كان عن تقصير هذا خطأ، أما إذا كان قصور أنه لا يستطيع هذا حسبه ما بلغ منه جهده، لكن إذا كان عن تقصير يستطيع أن يبحث وينظر مسألة لكنه ما بحث فهذا نوع نقص في هذا، فعليه أن يذكر الخلاف والأدلة ثم يذكر الراجح ثم يذكر الراجح. وهذا يقول ابن كثير رحمه الله في بعض كتبه: إن عدم معرفة الخلاف نقص في طالب العلم، لأن قد يكون القول الراجح قد ترجح أنت قول رأيته ورأيت دليله ورجحته، وقد يكون القول الراجح فيما غاب عنك مما لا تعرفه، وهذا من أحسن ما يكون هو ذكر الأقوال ثم بعد ذلك ذكر الراجح منها إذا ظهر مع استيفاء الحجة. وهذه مسائل اصطلاحية عند العلم كما تقدم، وما ذكر رحمه الله هو الذي تدل عليه الأدلة في عمومها بالتبليغ، ولم تحد سن من سن، لكن لابد أن يكون مدركا عالما بما يبلغه. قال: وبعضهم، بعض العلم يختار، وهذا اختاره الرامهرمزي الحسن بن عبد الرحمن الشهرزوري صاحب كتاب المحدث الفاصل من كتب القديمة في هذا الباب، توفي سنة 60 و300 رحمه الله، إمام كبير حافظ شهير وأديب أيضا رحمه الله. وبعضهم يختار للخمسين، يعني أنه يحدث إذا بلغ الخمسين لأنه هو مجتمع الأشد والقوة، أخو خمسين مجتمع أشدي ونجدني مداراة الشؤون كما يقول سحيم المثيل، يعني أنه في هذا السن اجتمعت قواه. وليس منكرا لأربعين، وليس منكرا يعني لا يستنكر أن يحدث قبل ذلك يعني لأربعين، هذا ممن قال هذا القول، يعني لا يستنكر عليه أن يحدث، وهذا قول، لكن هذا إن صح هذا القول يحمل على أنه لم يتمكن أو لا يحصل له من العلم قبل ذلك مما يحدث به، هو مثلا في سن الثلاثين في سن الأربعين وليس عنده ما يمكن أن يحدث به أو لم يتقن ما يحدث به، فلا شك حتى لو جاء الستين أو السبعين أو الثمانين فلا يحدث إلا ما أدركه وفهمه وأتقنه، تحمل على هذا وليس على الوجوب. ولهذا قال بعضهم يختار، الاختيار من باب استحسان والأولى والأكمل. وسيأتي الإشارة إلى أن أهل العلم حدثوا قبل ذلك. نعم. قال رحمه الله: وكم رووا قبل وقيل إن يخف من هرم يختار تركه فيقف. نعم. وكم رووا، نعم، قبل يعني قبل الخمسين وقبل الأربعين، كم للتكثير يعني علماء كثير حدثوا قبل، وهذا لا حصر له. الإمام مالك رحمه الله وسعيد المسيب وإبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي وكثير من أهل العلم، كثير من الصحابة حدثوا قبل. كم رووا قبل يعني قبل هذا السن، بل حدث بعضهم وله عشرون، ومنهم من له سبعة عشر عاما، وثم في العصور بعد ذلك علماء كثير، بل إن علماء حفاظ كبار حدثوا ورووا ومات قبل أن يبلغ سن الأربعين كثير، ومنهم من بلغ الأربعين وكان حافظا محدثا قبلها، ومنهم أبو بكر محمد بن موسى الحازمي رحمه الله الحافظ الشهير، توفى سنة 584 رحمه الله، مات وله ست وثلاثون، كان حافظا كبيرا له مصنفات، وكان من أجلد الناس في العلم وطلب العلم، وكان يسهر الليل في البحث والدراسة رحمه الله، أنسى وذكروا عنها عجائب وغرائب رحمه الله، كان يأتي يصلى العشاء أتى بالسراج، معروف ضعف الضوء، ويأتي بكتبه والأجزاء والقلم والدوات، ثم يأتي ثم يطالع ويصنف ويكتب رحمه الله حتى يبرق الفجر. وكان مرة نازل في مكان عنده في بلد عندك، إما عند أمير أو في بلد نازل، وكان له مكان معد، وكان إذا صلى العشاء وأمر الخادم أن يوقد له السراج وأن يحضر له ما يحتاجه، فرآه من نزل عنده وأشفق عليه من كثرة ما مواصلته، وأراد يعني أن يرتاح له ليلة، فقال للخادم: لا تحضر البزر الليلة ولا تحضر شيء، وقل ليس في شيء، انتهى، يعني ما يوقد به السراج. فقال الخادم يوقد به السراج، فقال: ليس عندنا، ليس هناك شيء. قال فدخل حجرته، فدخل عليه صاحب المنزل أمير غيره ينظر ماذا يفعل، فوجده قد صف قدميه يصلي حتى برق الفجر رحمه الله. لما أنه فهكذا كان دأبهم وشأنهم رحمة الله عليهم. يقول: نعم. وكم رووا قبل، وهذا واقع كثير كما تقدم ممن روى، والذين، وعلى هذا نجمع بين الأقوال في هذه المسألة، من قال إنه لا يروي إلا بعد الخمسين وأربعين إن كان على جهة الاستحباب، هذا محمول على أن فيه من يكفيه ويقوم بذلك، مع أن الأولى أن يحدث، أو أنه ليس عنده ذاك الضبط والإتقان، فعليه يتحرى حتى يضبط ويتقن إلى هذا السن. وربما أيضا إذا بلغ هذا السن يكون إقباله للآخرة وتذكر القبر وما أشبه ذلك، فيدعوه إلى التحري وإلى تصحيح النية واستحضارها. أما من حدث قبل ذلك فإنه يحتاج له أيضا، هو تأهل لذلك واحتيج إلى ما عنده، ولهذا قال: ومن له احتيج تصدى لا يقف، كما قال رحمه الله. نعم. نعم. وكم رووا قبل وقيل إن يخف، يعني كم رووا قبل ثم وقيل إن يخف يعني ليس خوفا محققا لا من هرم يختار تركه فيقف. إذا كان إنسان بلغ سنا وخشي من الهرم, خشي إن إذا حدث يخلط, أنه يغلط في الأسماء, يغلط في ما يبلغ لكبر سنه, ففي هذه الحالة إن كان خوفا مستند إلى دليل أو ظن فعليه أن يقف, فعليه أن يقف. فالقاعد درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإن كان مجرد خوف لم يستند إلى شيء وهو في الحقيقة يعرف من نفسه الإتقان والضبط, لكنه تورع من خوف لم يحصل منه شيء, ما حصل من يعني من غلط, ما لم يحصل من خلط في الأسماء, خلط في الرواية, في هذا لا يقف. ولهذا قال وقيل على صيغة التضعيف, على صيغة إن يخف. ولهذا نقول الصحيح أنه يحدث, لأن نشر العلم خير مهما كان ما دام أنه ولله الحمد في سنه. ولهذا سيأتي الإشارة إلى أن من حدث بعد ذلك وقد جاوز المئة رحمة الله عليهم. نعم. قال رحمه الله: وللثمانين يكون الحد عند ابن خلاد وذا إذ يبدو. نعم, وذا إذ يبدو. نعم, كمل. منه اختلال ليس للصحيح ذا, بل أكدوا والقول في الأعمى كذا. نعم, يقول رحمه الله: وللثمانين يكون الحد, للثمانين يكون الحد, يعني الحد اللي يقف عنده ما يحدث أتم الثمانين, لكن ليس مطلقا عند من؟ عند ابن خلاد وهو الحسن المتقدم بن عبد الرحمن بن خلاد الشهرزوري, عبد الرحمن بن خلاد نسبه إلى جد. يقول إنه إذا بلغ هذا السن فإنه يقف, لأنه مظنة الهرم, مظنة الغلط. والقاعدة أن المظنة تعطى حكم ماذا؟ المئنة, تعطى يعني تعطى حكم الحقيقة. مظنة الشيء يعطى حكمه, وما جاور الشيء يعطى حكمه, فيقال هذا مظنة هذا يعني حري أن يقع. فقال إن الثمانين في الغالب أنه سن يقع فيها مثل هذا عند ابن خلاد, لكن المصنف رحمه الله قال: وذا إذ يبدو ليس مطلقا, إنه قد يبلغ الثمانين وهو صحيح, وهذا واقع كثير لأهل العلم. ولهذا نقول إذا بلغ الثمانين أن العبرة على بذلك هو الاختلاط أو سوء الحفظ الشديد, خاصة إذا كان لا يحدث من كتاب. أما لو كان سيء الحفظ لكنه يحدثهم من كتابه ويقرؤون عليه وكتابه معه, وكتابه معه لا يعتمد على حفظه, في هذه الحالة فإنه يحدث ويؤخذ عنه العلم. بل إن صاحب الثمانين يحرص على الأخذ عنه خاصة في الأسانيد, يعني إذا كان ابن ثمانين أو ابن تسعين أو ابن مئة وقد سمع وعمره 6 سنوات و10 سنوات فيكون أدرك مشائخ لم يدركهم. فإذا سمع منه الصغار, سمع منه من عمره 10 سنوات, يكون قد ألحق الأحفاد بالأجداد, ألحقهم, فيدرك هذا الصغير, يعني قد يكون مثلا هو أدرك شيخا ابن 80, أدرك شيخ وعمره 10 سنوات عمره 100, يعني مولود قبل 100 سنة وهذا عمره 10 سنوات, عمره 10 سنوات. ثم بعد ذلك يعمر هذا إلى سن الثمانين فيأخذ عن هذا الصغير لعمره 10 سنوات, وقد يعمر إلى 100 سنة أو 90 سنة, فكم يكون بين هذا الثالث الذي أخذ وبين ذاك الشيخ؟ مسافة طويلة, وليس بينهما إلا شخص واحد وهو شيخه, وهو شيخه. فلهذا يحرص أهل العلم على من شاخ في العلم ومن عمر وطال عمره وسمع، لأنه يكون أقصر لسلسلة الإسناد، أقصر لسلسلة الإسناد. عند ابن خلاد، لكن هذا كما تقدم إذا كان يبدو منه اختلال، إذا بدأ من اختلال تخليط، كثرة غلط، كثرة نسيان، في هذه الحالة لا يحدث ولا يروي من حفظه. إذا كان تخليط في هذه الحالة، في هذه الحالة يقف، وإن كان لا نسيان، هو نوع من التخليط، كثرة النسيان أو سوء الحفظ، لكن إن كان يحدث ويروي من كتابه فهذا لا يضر. ومن أخت ليس للصحيح ذا، الصحيح لا يدخل في هذا ولا يقف ولا يكون حدا له، ولو جاوز 80 ولو جاوز 90 ولو جاوز 100 بل لو جاوز أكثر من ذلك. المعول على الفهم والعقل، وعلى هذا يظهر لنا أنها تستوي مسألة السماع في حال الصغر والإسماع في حال الكبر. السماع في حال الصغر يصح، والفهم كما تقدم، والفهم والتمييز فهو المعتبر، والفهم والتمييز فهو المعتبر، يعني في حال الصغر. كذلك أيضا في حال الكبر للإسماع لا للسماع، الفهم والتمييز فهو المعتبر، يمكن أن نجعلها لهذا ولهذا. ولهذا قال إذا بدأ من اختلال يفهم منها أنه لا، إذا لم يبدو اختلال قال بل وصرح به، فهو دل عليه بمفهومه ومنطوقه بقوله من اختلال، فالذي لا اختلال منه يحدث. وكذلك أيضا قال ليس الصحيح الذي مدرك، وهذا يجري في أي تبلغ للعلم، في الحديث، في الفقه، في أي أبواب العلم، في باب السؤال والفتية، في شرح الأخبار، في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وتفسير سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وفي نقل كلام العلماء وخلاف العلماء، من اختل فهمه وصار يخلط فهذا يحجب ويجب منعه ولا يجوز، ولا يجوز الأخذ عنه في مثل هذا. لكن الكلام كما تقدم في التحديد وفي حكمه كل ما كان مثله، إذ المعنى يدور على العلة وجودا وعدم. ليس للصحيح إذا، بل أكدوا يعني مثل ما تقدم، بل أكدوا السماع ممن شاخ، لأنه يكون سنده عالي. ولهذا ترى يعني من يكون سنده عالي لكبر سنه، خاصة في باب الرواية، يؤخذ عنه كما تقدم، لأنك تروي عن مشائخ بينك، يعني ربما يكون بين وفاتيهما مدة طويلة. يعني حين مثلا يتوفى شيخه مثلا هو أدركه وله 10 سنين وعاش 100 سنة وتوفي، يكون بين وفاته في شيخ 90، يكون بين وفاتهما 90 عاما. ثم قد يعيش هذا الصغير بعد وفاة شيخه 90 عام، يعيش 100 سنة، فيكون بين وفاتهما 180، بين وفاته وفات شيخه، وهذا مدة طويلة، يعني لم يكن بينه وبينه إلا شخص واحد. هذا يحصل به العلو. بل أكدوا ذلك. وقد حدث قوم بعدما جاوزوا 100، حدثوا بعدما جاوزوا 100، بل بعضهم تجاوز فوق ذلك، منهم ممن حدث، يعني من المشهورين الذين حدثوا، الحسن بن عرفة العبدي رحمه الله، صاحب الجزء المشهور، ولد 100 سنة 150 وتوفي سنة 57 و100، له 100 سنة وسبع سنوات، وحدث بعدما جاوز 100 رحمه الله. كان له 10 أولاد سماهم على 10 المبشرين بالجنة رحمه الله. ومنهم أيضا أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري رحمه الله، أيضا تأخرت وفاته، ولد عام 350 توفي سنة 451، عاش 100 سنة وسنة، وحدث بعدما جاوز 100 رحمه الله. وأيضا مشايخ آخرون، أبو بكر الهجيمي، إبراهيم بن علي بن الحسن، أبو بكر الهجيمي رحمه الله جاوز 103 سنوات، يقال إنها رأى رؤيا أنه لبس عام عمامة وكورها 3 مرات 100 مرة، فسئل عن ذلك فعبرت له أنه يعيش 100 سنة وثلاث سنين، فكان كذلك جاوز 100 بنحوها 2 سنين و3 سنين رحمه الله. وكان لم يحدث يقال إلا بعدما جاوز 100 قال. وكان شك بعضهم في حسن فهمه وظنوا أنه اختلط، فأرادوا أن يختبروه، فقرأ عليه بعضهم في القصة المشهورة عن عامر بن فهيرة في السيرة، هي في صحيح البخاري لكن في زيادة منها عند ابن إسحاق رحمه الله بسند لا بأس به، في قصة عامر بن فهيرة الذي كان معه في الهجرة رضي الله عنه، أنه سألته عائشة رضي الله عنها وكان قد أصابته الحمى، وذكر أبيات منها قال: كل امرئ مجاهد بطوقه، كالثور يحمي جلده بروقه يعني قرنه بروقه. فقرأ عليه القارئ الأبيات ومن هذا البيت، فقال: كل امرئ مجاهد بطوقه، كالكلب يحمي جلده بروقه. قال: قل كالثور يا ثور، فإن الكلب لا روق له. قال: ففرحوا وأعجبهم ذلك شديدا وسمعوا منه بصحة فهمه وإدراكه في حفظه للبيت وفي إدراكه للمعنى، من جهة أن الروق هو القرن للثور لا للكلب. وكذلك آخرون حدثوا بعد هذا السن وأخذ عنهم، بل إنه كما تشتد الحاجة إليه. ومن المشهورين الذين بذلك أحد مشايخ ابن كثير رحمه الله، أبو العباس الحجار، هو رحمه الله قيل إنه عامي ودافع عنه بعضهم، قيل إنه من الحفاظ الكبار وقال ليس كما قال بعضهم، وكان قد سمع صحيح البخاري 300 من الزبيدي من أحد رواة البخاري سنة عام 300 وله 7 سنوات قريب من 10، ولم يحدث إلا سنة 300 يعني بعد 100 سنة من سماعه، رحمه الله بعد 100 سنة. فيقال إنه انفرد برواية البخاري، وبين يعني هذه المدة الطويلة فتكاثر الناس عليه لأنه انفرد بهذه الرواية عن ذلك الإمام، ولا يوجد أحد غيره لأنه عمر، فاجتمع الناس عليه ألوف كثيرة وسمع منه، وأعاد البخاري مرات كثيرة، كل يحرص عليه، وكانوا يأتون بأطفال أولادهم لأجل أن يسمعوا عنه ذلك ويجيزهم به، فكان قد جاوز 100 رحمه الله. وهذا أمثاله كثير كما تقدم. والصحابة رضي الله عنهم كثير منهم حدث وروي عن حديث بعدما جاوز 80، ومنهم من هو فوق ذلك رحمة الله عليهم. قل بل أكدوا، والقول في الأعمى كذا، كذلك القول كما أنه القول في الكبير السن كذلك القول في الأعمى العبرة على الفهم والإدراك، فمن كان مدركا فاهما صحيحا فإنه يؤخذ عنه. نعم. قال رحمه الله: وينبغي الإمساك حيث في بلد أولى إذا ما لم يعارض مستند. نعم، يقول رحمه الله: من أداب المحدث أنه إن كان في البلد من هو أولى منه بالحديث فإنه لا يحدث، يجي يقدم غيره، وكان كثير من السلف إذا سئل عن الحديث والعلم دل على غيره، لكن هذا ليس على كل حال، بل ما لم يستند الأمر إلى مصلحة أولى إذا لم يعارض مستند. فإن كان تحديثه أولى، مثل أن يكون هو أضبط من غيره مثلا، أو كان احتيج إليه لكثرة الناس، فالأولى أن يحدث وأن ينشر العلم ولا يبخل على نفسه ولا يبخل على غيره. لكن إذا كان هذا الذي في البلد هو أكبر منه مثلا من مشائخه مثلا، وهو قائم بنشر العلم ويمكن أن يحضر ويجتمع الناس ويكون فيه تألف لهم خاصة حينما يحضر هو عنده، فإنه يكون فيه تأليف واجتماع للقلوب ويحصل المقصود بذلك. أما إذا عرضه أمر آخر من صحة سماعه أو كثرة ضبطه أو كثرة الناس احتج إليه، في هذه الحالة يشرع نشر العلم. نعم. قال رحمه الله: وإن يرد أخذ كتاب عنه دل على من هو أولى منه. نعم، يقول رحمه الله: نعم، وإن يرد أخذ كتاب عنه أو نعم، يعني يرد الشخص أو يرد، يعني لمبني المجهول أن يراد، يعني أصلا أن يراد، يمكن أن يراد، يعني أراد أحد أو أن يريد شخص، وإن يرد شخص أو وإن يرد يعني يقصد أخذ كتاب عنه. إذا كان أحد أراد أن يروي عنه كتاب، يروي عن صحيح البخاري، يروي عن صحيح مسلم مثلا بسنده، دل وفيه في البلد من هو أولى منه، لكان سنده أعلى، نسخته أصح، فعليه ينصح ويقول: خذ من فلان. وهذا من النصيحة في العلم ومن النية الصحيحة التي أشار إلى مصنف رحمه الله. فلا يكون همته بس مجرد أن يتميع الناس عليه وأن يتصدر ويقول: أخذ عني العلم. هذا تكثر، ومن تكثر بما لم يعط كلابس أو بيزور، لأن المقصود هو نشر العلم. فإذا كان عنده مثلا كتاب رواه وغيره نسخته أضبط ورواية أضبط أو أصح، مثل يكون سماعه في ضعف وسماع غيره أصح أو سماع غيره أعلى سند، وهذا يختلف الحقيقة، رتبة تختلف، بل ربما لا يجوز الإسماع إذا كانت نسخة غير مضبوطة أو فيها خلل في السماع. لكن هذا مع إذا كان ما يراد من باب الاستحسان، مثل يكون غيرها أولى أو سندها أرفع مع الصحة، في هذه الحالة عليه يدل غيره على من هو أولى منه، وهذا مما يدل على النصيحة في العلم ومن صحة النية في نشره، وهذا يعود عليه بالبركة في علمه. نعم. قال رحمه الله: ما لم يعارض راجح كأن نزل، من هو ضابط وفي العالي خلل. يعني ما لم يعارض، مثل ما تقدم، في إذا حدث، يعني كما أنه إذا حدث في بلد من هو لا منه، كذلك إذا أراد أن يؤخذ عنه كتاب أو علم وهناك من هو أولى منه، فإن عارض معارض وفي مصلحة تعارض ما ذكر وهي راجحة، فمثل إذا كان مثلا لو كان أراد أن يحدث بكتابه وغيره روى هذا الكتاب بسند أرفع، هو سنده مثلا 10 رجال أو سنده مثلا 5 رجال إلى صحيح البخاري رحمه الله، وآخر سنده إلى البخاري 4 رجال، فكونه يدل إلى من سنده أقل أولى وأفضل، لأن إذا قل السند علو وأفضل ويسلم من الخلل. إلا إذا كان السند النازل 5 رجال أضبط من السند العالي، ربما يكون سند عالي لكن فيهم ضعيف أو مجهول أو كذاب، هذا لا يفرح به بل يترك أو يؤخذ اعترض به، فيبادر إلى الحديث إلى الكتاب اللي مروي بسند وإن كان نازل إذا كان في العالي خلل. العالي خلل قد يكون فيه كذاب، قد يكون فيه مجهول، قد يكون فيه انقطاع وما أشبه ذلك. نعم. قال رحمه الله: وليروى مع تمكن وهيبتي مع وقار وعلى طهارتي. هذه من الآداب أيضا التي ينبغي أن تكون لمن يدرس الحديث وينشر الحديث وهكذا سائل العلم، أن يكون أيضا مع تمكن في جلوسه حتى يكون للجميع ويشاهد الجميع، وكذلك هيبة كما كان مالك رحمه الله، وهذا أيضا أشار إليه رحمه الله بأن يكون للمجلس هيبته، ولهذا قال مع وقار، مع وقار، لأن مجالس العلم لها وقارها، ولهذا يشرع في كل العبادات أن يقصدها بوقار. قال عليه الصلاة والسلام فامشوا عليكم السكينة والوقار في اللفظ الآخر، حديث أبي قتادة وحديث أبي هريرة، وهو قاصد العبادة، قاصد. والعلم عبادة من أعظم العبادات ومن أجل العبادات، بل العلم أفضل من النوافل عند جماهير أهل العلم كما نعلم. مع وقار، والوقار يكون في الهيئة في النظر وفي الصوت، وفي الصوت، لكن هذا لا ينافي رفع الصوت لأجل الإبلاغ، وكذلك كما سيأتي أن يلتفت إلى الجميع لا يخص بالتفاته قوما دون آخرين حينما يحدثهم. وعلى طهارة، أن يكون على طهارة إذا يحدث، وذلك أن السنة لا يتلفظ ولا يتكلم بالعلم إلا على طهارة، بل يشرع للعبد يكون على طهارة مطلقا في جميع أحواله، هذا هو السنة والأكمل، يكون على طهارة. وقد ثبت حديث صحيح، حديث قصة بلال، أنه قال ما صح له حديث قط إلا توضأت وصليت ما كتب الله لي، وفي الآخر صليت وركع عند التلمحي بريدة بسند صحيح، صليت ركعتين. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث المهاجم بن قنفذ، لما أنه سلم عليه عليه الصلاة والسلام توضأ ثم رد السلام، عند أبي داود بسند صحيح، لفظ الآخر صحيح أنه ضرب الجدار ثم تيمم ثم رد السلام. وهذا، ولهذا يشرع أن يكون الإنسان على طهارة في جميع أحواله، لأنك إذا سلم تسلم على طهارة، إذا ردت السلام ترد على طهارة، إذا أمرت معروف تكون على طهارة، وهكذا في كل أحواله، وذلك أنه عبادة، أنه عبادة. وله قال وعلى طهارتي، طهارتي. وهذا إذا كان كما تقدم في يشرع في جميع العبادات، فمن آكدها أيضا العلم لسبب الأمرين. أولا أنه في الغالب يكون في المساجد، ويشرع للعبد أن يكون في المسجد على طهارة، وذلك أنه لو لم يكن على طهارة يفوت عليه تحية المسجد فيصلي تحية المسجد. أيضا ربما يكون على طهارة وقد يحتاج مثلا ويصيب الحدث، فإذا أحدث فعليه أن يتوضأ أن يكمل المجلس على طهارة، هذا هو السنة. هذا حيث إلا إذا خشي فوت شيء، مثلا شيء يفوت عليه. نعم. ولو عرض له أمر من أمور الخير ولم يتمكن من الوضوء فالسنة أن يتيمم. هذا لو إنسان كان في طريقه وأحدث ولم يكن عنده ماء، سلم عليه إنسان لا بأس أن يتيمم ولو كان الماء قريب منه، كما تيمم النبي عليه الصلاة والسلام. تكون هذه الطهارة مشروعة في هذه الحال لأجل رد السلام وما أشبه، ثم بعد ذلك يتوضأ. فقال وعلى طهارتي، يعني حينما يجلس للعلم. نعم. قال رحمه الله والغسل والبخور والتطيب وزبر من يرفع صوتا ينسب. نعم، أيضا يشرع الغسل. الغسل هذا يعني يحتاج إلى دليل، نقول لا شك أن الغسل الاغتسال مشروع، لكن كون ما يشرع كل ما أتى الدرس، كل ما أتى الدرس، هذا إن كان احتاج إلى الغسل مثل أن يكون في بدنه أذى أو قدر أو رائحة فيكون مشروعا لوجود سببه، لأنه مشروع. ولهذا لما سطعت أرواحهم قال عليه في حديث عائشة رضي الله عنه البخاري، قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا، وكانوا قوما رضي الله عنهم أصحاب نخل وزرع، ولأنه يترتب عليه أذية أيضا في هذا، ربما لمن في المجلس أو وكذلك من يحضره لأن المجالس ذيك تحضرها الملائكة وتحفها الملائكة. أما إذا لم يكن هناك سبب يكون نظيف البدن فكونه يشرع الأصل في العبادات ونقول يشرع كذا يحتاج إلى دليل، لكن يحمل على عند الحاجة إليه، الحاجة إليه. ولهذا يشرع الغسل مرة في الأسبوع، مرة في الأسبوع مشروع، سواء كان للجمعة أو لغير الجمعة، للجمعة يعني. ولهذا يشرع الغسل مرة واحدة في الأسبوع لكل مكلف من الرجال والنساء حتى ولو لم يقصد الجمعة، وثبت في الحديث الصحيح الأغسال ولم يعني الأغسال الغسل واجب ومستحب، وإما يستحب غسل الجمعة على خلاف، لكنه في غسل لو أنه فات ولم يغتسل أو فيشرع الغسل عند وجود سببه، ويشرع الغسل مرة في الجمعة، فإن جعله يوم الجمعة حسن، وإن فات يوم الجمعة فيغتسل في غيره، حق على كل مسلم في كل سبعة يغتسل مرة أو في الأسبوع يغتسل مرة كما عند مسلم أن يغتسل مرة، هو متأكد في هذه الحق. والبخور، والبخور وهو يتبخر به، والتطيب يتبخر ويتطيب يعني يدهن أيضا مما يشرع لأنها مجالس ذكر فيشرع مثل هذا. وزبر أي زجر من يرفع صوتا، نعم. قال رحمه الله: لمالك لقوله لا ترفعوا وليقبلا عليهم إذ يسمعوا. نعم، من يرفع صوتا ينسب لمالك، يعني رفع الصوت في مجالس العلم هذا غير مشروع، إلا رفع الصوت للمسألة، رفع الصوت لنشر العلم هذا لا بأس به، وقد نص العلماء عليه، وقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على ابن أبي حدرد وصاحبه لما ارتفعت أصواتهما قال بهذا ضع قليلا، وقال يعني من مالك. وأيضا قصة عمر مشهور رضي الله عنه حينما رفع أصواتهما قال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما عند في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك رحمه الله: استدل لما رفع ناس صوته استدل وقال: يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وقال: إن حرمته حي، إن حرمته ميتا كحرمته حي عليه الصلاة والسلام. هذا من الأدب معه عليه الصلاة والسلام، هذا الرفع الذي ينافي الأدب. لمالك لقوله لا ترفعوا وليقبلن، وليقبلن عليهم على من يحدثهم إذ يسمعوا، يعني حينما يسمعهم صوته يشرع أن يقبل عليهم جميعا، فلا يقبل على قوم دون قوم لأنه أحرى بالاهتمام والعناية والحرص بمن حضر. نعم. وليحذر السرد وقد تسامح قراؤنا ولا أرى التسامح. نعم، أيضا من الأمور التي وقعت في مجالس الإسماع في زمن المصنف رحمه الله وقبله أو الأصل المصنف الأصل، وليحذر السرد، سرد الحديث هذا خلاف السنة، السرد هو توالي الأخبار بسرعة حتى لا يفهم المقصود والمراد أو حتى تذهب بعض الكلمات. ولهذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ورواه البخاري معلقا مجزوم به إنه لما كان أبو هريرة يسرد الحديث أنكرت عليه رضي الله عنه، لكن أبو هريرة له عذر من جهة أن الحديث تتوالى لكثرة حفظ رضي الله عنه، تتوالى على لسانه ربما لا يملك نفسه، كما قال بعضهم إن القوافي ترد على لسانه فلا أستطيع أن أحبسها، شيء ربما من كثرة حفظ رضي الله عنه. لكن هي قالت إنه لم يكن يسرد كسردكم. في اللفظ الآخر في الصحيحين أيضا كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. عند الترمذي كان يتكلم بكلام فصل يفهمه كل من سمعه عليه الصلاة والسلام. وقد تسامح، توسع وتسامح قوم، ولم وقد تسامح قراؤنا في ذلك ولا أرى التسامح، لأنه يترتب عليه ضرر في سرد الأخبار منها ما سيذكره رحمه الله. نعم. حيث اختفى البعض ومن يقول يدخل في إجازة مرذول. يعني حيث يعني أوردها مورد التعليل بمعنى أنه يعني يختفي من السرد بعض الأخبار وبعض الأسماء بعض الكلمات في هذه الحالة يفوت السماع. والمقصود من القراءة هو أن يسمع الحاضرون وأن يفهموا حتى يصح السماع، فإذا اختفى لا يصح السماع. ولهذا لو أن إنسان روى شيئا ولم يسمع لا يجوز أن يقول سمعت أو قرأت عليه، ففي حكمه ما خفي، فهو حينما يسمعه يقرأ عليه ويختفي بعض العبارات بعض الكلمات فيقول من سمع قرأته عليه، وفي الحقيقة لم يقرأ عليه كل شيء، فات شيء واختفى شيء. يدخل في إجازة مرذول، ومن يقول يدخل في إجازة مرذول لأنه في الحقيقة يقول إنه قرأ عليه كما سيأتي، فكيف يجاز بشيء وأنه قرأه عليه وهو لم يسمعه، فكيف يقول أخبرنا بذلك أو أجازنا بذلك وهو قد قرأه عليه، ويأخذه على أنه قرأه عليه وقد سقط عليه بعض سماعه كما سيأتي. نعم. إذ قوله قراءة عليه لا يطابق الواقع فيما حمل. نعم، لأنه يقول إنه أجازني قراءة عليه، فقوله يدخل في إجازة مرذول، فكونه يقول أجازني قراءة عليه يعني يدخله بهذا، ويقول فإذا قال قراءة عليه ويقول إجازة حتى يتسامح في هذا ويدخل ما لم يسمع في الإجازة لا يصح، لأن قول قراءة عليه لا يطابق الواقع، لأن هنالك عبارات وجمل وأسماء سقطت لم يسمعها بسبب السرد، فلا يطابق فيما حمل عنه، لأنه يقول قراءة عليه وهو لم يسمعه كله، إنما سمع بعض وسقط عليه البعض. نعم. قال رحمه الله: فالنسائي يقول في ذا وذكر كلمة نعم إذا الشيخ استقر. بعده: بالجزء إجمالا كما مر وسع مطلق الإخبار فقط لم يمتنع. يقول رحمه الله: كيف يكون هذا والعلماء يشددون في مثل هذا، يشددون في مثل هذا، كيف يقول قراءة عليه وكلمات إما سقطت بسبب السرعة وقد يتجاوز اسم، وقد يكون أيضا مع السرد هذرمة أو هينمة، يعني قراءة لا تفهم، فيسمع مجرد صوت السامع فيهينم وغنة، ما يسمع إلا آخر الاسم آخر الكلمة أو أولها، أو لا يسمع شيء أو لا يفهم، فهذا ينافي الواقع ولا يطابق الواقع، إذ الواقع في القراءة عليه أنه سمعه كله عليه. يقول النسائي رحمه الله: كان إذا حضر المجلس فلم يفهم كلمة كان رحمه الله يضع عليه إشارة وعلامة، ويقول ذكر كلمة، يقول ذكر كلمة، يعني والكلمة يعني هذه إذا كان ذكر كلمة لكنه لم يتحققها ما هي، فيقول مثلا إن قاربت في ذهن هذه الكلمة الشيء يقول معناها كذا وكذا من التحري، مع أن سمعها سماعا يصل به إلى المعنى، وقد يقال إنه ربما جاز أن يرويها ولا حاجة يبين معناها لأنها رواية بالمعنى، ومع ذلك يقول معناها كذا وكذا، فكيف يقول سمعت أو قرأت عليه في شيء لم يسمعه أصلا، فلم يدري ما هو، فلم يسمع اللفظ حتى يتحقق المعنى، أو لم يسمع لفظا مقاربا يفهم منه المعنى المراد من هذه الكلمة التي لم يسمعها بالتمام. هذا من تحري النسائي. والنسائي رحمه الله غيره من أهل العلم كان عنده دقة وتحري، ولهذا كان من مشائخه الذين سمع عنهم الحارث بن مسكين إمام حافظ رحمه الله من مشايخ النسائي. وكان لا يأذن لإنسان ليس له لحية أن يقرأ عليه، لا يسمع إلا من له، من كان قد بلغ من سنا وظهرت له لحية، لا يسمح لمن لم يكن لحية يقرأ عليه. وكان النسائي في شبيبته أراد السماع حتى لا يهوت عليه، فكان يأتي إلى مجلسه ويختفي وهو لا يشعر به، فيدخل ضمن طلاب في مكان يختفي، ولو علم بالحارث المسكين لا أخرجه وطرده. فكان إذا حدث عن الحارث المسكين شي يقول ما يقول حدثنا الحارث المسكين ولا يقول أخبرنا، بس يقول أخبرنا وأنا أسمع، وأنا أسمع، يعني كأنه يعني لم يقصدني بالسماع، لم يقول أخبرنا، أخبرنا وأنا أسمع، حتى لأنه إذا كان ما قصده بالسماع كأنه يقول إنه لم يخبرني خصوصا، مع لو قال أخبرنا فهو أخبر في الحقيقة وسمع، لكن يقول وأنا أسمع، ذلك يعني كأنه إخباره إياه لم يكن قصده بذلك رحمه الله. نعم نعم. يقول إذا الشيخ استقر، لكن يقول ابن دقيق العيد رحمه الله إذا أقر الشيخ بهذا الجزء الذي لم تتبين في هذه العبارات إجمالا، وقال له أخبر بعد ذلك حينما قرأوا عليه أخبرنا فلان وساق سنده، فيكون كما لو سمعه سماعا أخذه أخذا جمليا كما تقدم، كما لو قال أخبرنا إجازة لم يسمعه كله فسمع إسناد الخبر وقال أخبرنا وساق له سند كما تقدم معنا، فإذا قال أخبرنا إجازة جاز له ذلك، وهذا يحسن فيما إذا كانت القراءة ليست مضبوطة كما مر. وسع ذلك مطلق الإخبار، يعني مطلق الإخبار بالكتاب بسنده لا بكل خبر فقط، لم يمتنع ذلك، لم يمتنع ذلك حتى يخرج من الكذب من كونه يقول قراءة عليه، بل يقول على هذه الصيغة كما تقدم. نعم. وإنما يكره ذاك كونه يخالف العادة، ثم إنه نعم يوقع تهمة وذا هنا امتنع كيف إذا بخط غيره وقع. وإنما يكره ذاك، يكره هذا كونه يخالف الواقع، وهذا تقدم العادة، هو لا يطابق الواقع ويخالف العادة. العادة في القراءة على الشيخ أن القراءة قراءة عليه بكل كلمة وكل حرف، ويسمع من حضر وبهذا يقول قراءة عليه، أما إذا فات شيء فيكون سماعا مختلا كما تقدم. ثم إنه يوقع تهمة في مثل هذا القارئ فلا يستفاد بنسخته، ويقال إنه يقرأ قراءة هذرمة وسرد فيوقع التهمة، وذا هنا امتنع حينما توقع التهمة ولا يصح الأخذ عنه، فيقال مثلا إنه سمع أو قرأ على الشيخ فلا يوثق بهذه النسخة، فكيف يقال من روى عنه يقول إن فيقرأ على هذا الطالب الذي قرأ الشيخ وعلى أنه أخذه سماعا عن سماع وهو في الحقيقة لم يسمع كل شيء؟ كيف أيضا إذا كان هذا الجزء ليس بخطه بل بخط غيره، وقد يزيد غيره شيئا هو لم يكتبه، فلهذا عليه أن يتقن نسخته قراءة عليه وكذلك بضبطها حينما ينقلها من الأصل. نعم. قال رحمه الله: واعقد كما يفعل أهل المعرفة مجلس الإملاء فذاك في الصفة. نعم. أجل أنواع الحديث إذ هو محقق مبين وقد حوى. نعم. يقول واعقد أيضا هو رحمه الله لما ذكر التحديث ومجالس الحديث والتي يكون فيها أخذ الكتب ورواية الكتب، ذكر نوعا من الرواية يسمونها الإملاء والأمالي والإملاء. هذه مجالس كان أهل العلم يعقدونها قديما، وكانوا ربما عقدوها ليست تعقد مثل مجالس الحديث والعلم كل يوم، أو يعقدونها مثل مجالس الحديث اللي ربما يجلس من الصباح بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب، يعني لكنها مجالس إملاء هذه تكون محل انتقاء ولحفاظ خصوصا، وتعقد ربما في الأسبوع مرة، وقد يكون إنسان عنده من الحفظ ومن الانتقاء الشركة فيكون أكثر، وهذه مجالس ربما عقدت في أوقات وربما اندثرت في أوقات، مجالس الإملاء، واعقد كما يفعل أهل المعرفة أهل الحفظ والإتقان، وهذه المجالس تكون ينتقى فيها من العلم ما زكى ما ملوح ما حسن، قد تكون أخبار وأحاديث، قد تكون قصص، قد تكون نوادر في الأسانيد، يختار أشياء فيها من شوارد الفوائد ونوادرها، فلهذا يعقد مجالس الإملاء. ولا زالت تعقد هذه المجالس ثم انقطعت ثم أحياها كثير من أهل العلم في زمن حافظ حجر، ثم قبلها العراقي، ثم بعد ذلك مع السيوطي، ثم ذلك عقدت في بعض البلاد في يعني بعد زمن السيوطي مجالس للإملاء، منهم من عقد 1000 مجلس، ومنهم من عقد 400 مجلس، ومنهم من عقد أقل من هذا كما يفعل أهل المعرفة. مجلس الإملاء وهو من أملل أو أملى إملاء، يعني يملي عليهم من هذه الأخبار وهذه النوادر، لكن يقول فذاك في الصفة أجل، فذاك في الصفة يعني أجل أنواع الحديث، أجل أنواع الحديث، لأنه في الحقيقة لا يكون إلا للحفاظ المتقنين الذين يختارون ماذا يملون، وهو في الحقيقة لا يعني طالب العلم يطلب العلم في مجالس الحديث وأخذ الحديث، لكن هذه المجالس يعني كالمتعة له وكالنزهة له في اختياره للأخبار وانتقاء القصص وما أشبه ذلك والفوائد في سائر أنواع العلوم، إذ هو أجل أنواع الحديث، لأن الحديث أنواع كما تقدم في أنواع، إذ هو محقق فالمبين مبين، لأن الإملاء يكون في اختيار الأسانيد، فقد يأتي في هذا الإسناد إسناد عالي لحديث أنت رويته بإسناد نازل، قد يكون بإسناد مسلسل بالتحديث من طريق مدلس، قد يكون إسناد فيه خبر فيه مثلا حكايات وقصص نادرة وما أشبه ذلك، مبين، وقد حوى أيضا حوى أمور لم يحوها غيره، لأنه من يعمل هذه المجالس الحفاظ الكبار الذين يحسنون الانتقاء والاختيار. نعم. قال رحمه الله: العرض بعده كما قد عهد، وابدأ بحمد وصلاة، وابتدى بمن ذكرت أو بمن المستمل مع دعاء حسن للمملي. نعم. يقول وقد حوى العرض، قد حوى العرض معنى أنه إذا أملى عليهم المجالس في الغالب يكون فيها طول، وتكون المجالس فيها فهو يملي عليهم، ثم بعد ذلك بعد الإملاء يحسن أن يعرضوا على الشيخ ما أملوه ويدارسونه على يدرسونه عليهم، فيكون أضبط لما أملى عليهم حينما يعرضون عليه، فمن كان عنده خطأ أو غلط أو تصحيح في اسم فإنه يصحح نسخته وما كتبه، فيكون لأنها مجالس مختارة منتقات كما قد عهد، يعني عهد أنها يكون فيها إملاء ثم عرض بعد ذلك وتصحيح لهذه المجالس. وابدأ بحمد، يشرع هذا في عموم المجالس، مجالس الإملاء وغيرها، يشرع أن يبدأ بحمد الله والصلاة، بحمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام، وابتداء، ويشرع أيضا أن يبتدئ من يقول للشيخ الذي يملي، لأن كان المتبع أنه إذا جلس الشيخ الحافظ الكبير لأجل أن يملي ويذكر ما يريد أن يعرضه عليهم عليهم، يقوم أحد من حضر فيقول له بعدما يبتدئ بالحمد والصلاة، يقول له كما من ذكرت يا شيخ، من ذكرت يا شيخنا وما أشبه ذلك، من ذكرت أيها الإمام، يقول أيضا يثني عليه بما كما سيأتي، من هذه عبارة مستعمل من ذكرت، يعني من المشايخ التي تريد أن تحدثنا عنهم، يبتدئ بالسؤال حتى يبتدئ هو بالجواب. أو بماء المستملي مع دعاء حسن للمملي، لأن هذه المجالس فيها المستملي الذي يملي عليهم ويذكر ويبلغهم ما يقول الشيخ، وقد يكون في المجلس الواحد عدة مملين كثير، إذا كان المجلس كبير يكون عدة مملين، فربما كانوا سبعة أو أكثر، ولهذا مر في مجلس من المجالس حضر سبعة من المملين فلم يبلغ الصوت لمن حضر مع كثرتهم، فقيل لا يمكن إلا أن يأتوا بهارون المستملي، هارون رجل مشهور بالإمام ورفع الصوت، فجاء هذا المستملي هارون فأبلغ الصوت وقعد المستملون كلهم، يعني كالرعد القاصف رحمه الله، مع دعاء حسن للمملي، يعني يدعو لشيخه حينما يبدأ. نعم. والشيخ قال لفظ من حدثك أحسن عندي أو فمن أخبرك. نعم. ما لم يكن لأحد تقدم ذكر من الشيخ. نعم إن علم. نعم. بمن ذكرت عادة للسلف فالاتباع حسن للخلف. نعم نعم. يقول رحمه الله الشيخ يهو من دقيق العيد قال لفظ من حدثك أحسن، يقول هم يقول اعتاد يقول من ذكرته، هو يقول ابن دقيق العيد الأولى يقول من حدثك، يختار من حدثك، يقول أحسن عندي من قول من ذكرت، أو فمن أخبرك، لأنه مجلس إملاء وإخبار، فالمناسب يقول من حدثك وأخبرك. ما لم يكن، يقول ما لم يكن هذا قولهم من ذكرت لأحد تقدم، يعني أنه اتبعوه وساروا عليه ذكر من الشيخ. نعم إن علم، يعني إذا كان هذا عادة السلف رضي الله عليهم أنهم يبدأون بالمجالس أن يقول من ذكرت وما يعني من نقلت عنه، ويأتون بعبارة من ذكرت من المشايخ، فإن كانت عادة السلف فالأحسن اتباعهم، فقال فالاتباع حسن للخلف، يعني نتبعهم ولا نقول من حدثك أو من أخبرك، وهذا على الأولى، وهذا لما كانت مجالس الإملاء موجودة كما تقدم. نعم. وأثني في الإملاء عن شيوخك بالحق وارفع بالصلاة صوتك وقدم الأعلى ولحفظ وذا أحسن واختر قصر المتن إذا على وكان يبتغي ذو الحفظ ما قد أفاد من مزيد لفظي. نعم. أو ذي بيان مجمل أو ما غرب إسناده والمشكلات أو اجتنب وأملي للجمهور في الفضائل وشبهها وذات الأحكام قلي لذي تفقه وجانب ما وضع إلا مع البيان فهو متسع وبالحكايات والأشعار اختمي واختير ما ناسب الإملة فاعلمي. وهذه من الآداب يعني معلومة حسنة. ويقول رحمه الله يشرع لمن يذكر الأخبار والوقائع وما يختار وينتقي أن يثني على مشائخه، إذ هذا من ثمن العلم أن يثني على مشائخ الذين أخذ عنهم، قال أثني على في الإملاء عن شيوخك لأنك استفدت منهم وأخذت عنهم، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس بالحق، لا تبالغ في الثناء مبالغة يكون فيها قول غير الحق بأن تصفه بالحفظ والإتقان وليس كذلك، ربما تخدع غيرك فيأخذ عنه ما ليس هو أهلا له. وارفع بالصلاة صوتك على النبي عليه الصلاة والسلام حتى من سمعك يصلي عليه الصلاة والسلام، فتأخذ أجر صلاتك وأجر صلاة من سمعك، ومن سمعك أيضا يستن بهذه السنة فيؤجر على ذلك. وقدم الأعلى سندا ممن تروي عنه، والأحفظ بهاتين الصفتين، لأنه أولى من من كان السند نازلا ومن كان ليس بحافظ، وذا أحسن أفضل، واختر قصر المتن، يعني يروي لهم إذا كان يروي أحاديث المتون القصيرة حتى يمكن أن تحفظ. إذا على وكان يبتغى، يعني إذا كان إسناده عاليا، إذا كان إسناده عاليا، وكان يبتغى ذو الحفظ ما قد أفاد من مزيد لفظي، أي كان الحفاظ رحمة الله عليهم حين يمنون الأخبار كانوا يختارون الأحاديث التي فيها مزيد فائدة، فقد يكون الحديث مثلا مروي في كتاب له قصة لم تذكر أو فيه زيادة لم تذكر تفسر، يذكرون الحديث بالطريق الآخر لأن فيه زيادة ولأن فيه مزيد فائدة من سبب ورود هذا الحديث مثلا، أو ربما في السند من تصريح مدلس أو رواية من مختلط قبل اختلاطه ممن روى عنه، فهذه مما يعتني به الحفاظ رحمه الله عليهم، أو يكون في الحديث الذي رواه مبين لمجمل حديث آخر هو روي في كتاب آخر، أو فيه لفظ غريب لم يذكر في مثلا في صحيح البخاري ويفسر مثلا في طريق رواه هو، فيكون باب تفسير الحديث بالحديث سواء، وهذه الغرابة تكون في السند، معنى يروي إسنادا لم يروه غيره، لكن يجتنب المشكلات من الأخبار، لا يروي عند عموم الناس ما يكون غريبا، كما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس ما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال مسعود: ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقال ابن عباس: ما يأمنك إن حدثتك بها كفرت وكفرك تكذيبك إياها. فيحدث بما يكون مدركا، لأن الشريعة تأتي بمحارات العقول ولا تأتي بمحالاتها، فقد يسمع شيئا يظنه محالا وهو مما تتحير فيه العقول، ويبتلى كثير من الناس مما يستشكل أشياء هي في الحقيقة ليست مشكلة، إنما الاستشكال انعقد في ذهنه، فلا ينبغي أن يحدث بشيء هو يكون مشكلا عليه. ولهذا كان ينهى أهل العلم عن التحديث بمثل هذا، وينهى عن التحديث بالغرائب التي قد تشكل في باب الأخبار والمشكلات، واجتنب يعني يجتنب ما أشكل من الأخبار كما تقدم، ويملي لعموم الناس ما يكون نافعا في فضائل الأعمال في هذه المجالس، لأنها تدعوهم إلى العمل، وتدعوهم أيضا بعد ذلك إلى العلم بحلاوة ما سمعوا، فيدعوهم إلى محبة مجالس العلم وشبهها مما يدعو إلى العمل ويحث عليه. أما الأحاديث والأخبار التي فيها أحكام فقهية أو ما أشبه ذلك، أنقلها لأهل الفقه الذين يفهمونها ويفقهونها، أو وكذلك ينقل لعموم الناس من الفقه ما يكون مدركا ومبينا أيضا، وجانب ما يكون موضوعا أو مكذوبا، لأنه وإن بينته في الحقيقة قد يسمعه بعض الناس ويغفل عن كونه موضوعا، وعلى أقل الأحوال يبين، خاصة إذا كان اشتهر هذا الخبر الموضوع، فإنه يقول إن هذا خبر موضوع، لكن جانب ما وضع إلا مع البيان. ومن روى حديثا موضوعا ولم يبينه فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. ومما ابتلي به كثير من الناس اليوم انتشار كثير من أخبار الموضوعة عبر هذه الشبكة، وكذلك عبر الجوالات، وكذلك عبر كثير من المطويات التي أو نشرات لا يكون لها خطام ولا زمام، أخبار موضوعة لا أصل لها، فيجب الحذر من ذلك. ولهذا هذه تبين أنها أخبار لا تصح، إلا مع البيان فهو متسع، يعني متسع له ذلك إذا كان مع البيان، لكن إذا كان هذا خبر لا يعرف ويخشى أن يعلق في ذهن الناس وقد يغيب عنهم أنه موضوع أو لا ينتبه من حضر، ففي هذه الحالة في الصحيح غني عن الضعيف فلا يذكره، ثم ذلك يحسن أن يختم المجلس بشيء من الحكايات والأشعار التي تناسب الإملاء. ولهذا كان ابن عباس رحمه الله ورضي عنه يقول في آخر مجلسه: أحمضوا لنا أحمضوا لنا، يعني كالإبل حينما تأكل ما يحلو فإنها تأكل من الحمض الذي يكون لها يكون طعاما سببا في زوال الأذى مما تأكل من الحلو، يقول أحمضوا لنا. وكان الزهري رحمه الله يقول: إذا طال المجلس فإن للشيطان فيه نصيب، فلا يطيله الإطالة التي تكون سببا لإملاله، وإن طال ذلك فإن تيسر أن يختم بشيء من هذا يكون حسن كما ذكر رحمه الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.